والأرض فرشناها فنعم الماهدون إني لكم من نذير ولا تجعل مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أخذ الذين من قبلهم من قرونهم إلا أتواصل به بل هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون فتولى عنهم أتواصل به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرك تنفع المؤمنين أتواصل به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقتم الجن والإنس إلا Thank you. فتواصل به. فتولى عنهم بل هم قوم صافون بل هم قوم صافون بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بمنكوب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل أتواصل به بل هم قوم صافون فتول عنهم فما أنت بمجنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقتم الجن كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل ما إن الذين ظلموا من مثل ذنبهم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يسأل أيان يوم القيامة فإذا بدر البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين كلا لا إلى ربك يومئذ المستقر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر إلى ربك يومئذ المستقر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم تجد المساق فلا تصدق ولا صلى ولا كذب وتولى كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر؟